أبرز إنسانيتي بنتي، إبراز الإنسانية أجمل من إبراز الأنوثة. إبراز الأنوثة للي يستاهلها. منو اللي يستاهلها؟ اللي يمهر واللي يتقدم واللي يعزك واللي يكرمك واللي يكرم أهلك وأسرتك وعشيرتك. تمام؟ مو مثل الذيب، مو مثل الذيب نص الليل يجي يتخنس. قلت له أكثر من مرة، قلت له عيب، عيب ما تليق بيك مو انت شرقي، عيب. احنا عندنا الزلمه الهقوه ما يسوي فرد شيء يصلي تسلل ابد. شو يسموه عندنا بالدارج؟ يا هو اللي هذا ما اعرف فرد تسميه اكو، كن عتوي ما اعرف، الله يجي لكم مستمعين. الواوي العفو، ايه مثل الواوي، مو متليق بيك. قلت له بس ما دا يقتنع، شو اسوي له؟ قلت له عيب، انت ابن جواد، زحمه هذه، لا تسوي شيء تخجل منه، روح اطرق الباب وخذها، احنا بظهرك. قال ما عندي. وهاي احنا هم منبر الانسان، نقول للآباء قللوا المهور، فدوه فدوه، قللوا المهور. اذا شفتك فوق خش ولد قلل المهور، خلي ياخذ عايلين كحوزه، وياك لو ضدك، وياها لو ضدها. أكو إبراز أنوثة، أكو إبراز إنسانية. أنوثة بالبيت، إنسانية وين؟ بالبيت والخارج، صح لو لا؟